يا صاحبي وينك لفت ضيقة الباب انت الوحيد اللي تعز الصداقة يا صاحبي سكر على صدري جبال أشيلها والصبر مر النداقة تعال شوف الوقت وشلون ميال ما عاد لي في دفع الأحزان طاقة أتعب وأغنيها على كل موال وأشوف بحر الخوف يلمع زراقة تعال شوف الوقت وشلون ميال ما عاد لي في دفع الأحزان طاقة أتعب وأغنيها على كل موال وأشوف بحر الخوف يلمع زراقة يا صاحبي وينك لفت ضيقة الباب أنت الوحيد اللي تعز الصداقة يا صاحبي سكرت على صدري يمكن تزين الأحوال لكن هذا الحظ مكسور ساقه أفك قلبي واشتكي لك عن الحال والقاك عز من الأخوة والرفاقة وأقول بكرة يمكن تزين الأحوال لكن هذا الحظ مكسور ساقه أفك قلبي واشتكي لك عن الحال والقاك عز من الأخو والرفاقة يا صاحبي وينك لفت ضيقة الباب انت الوحيد اللي تعز الصداقة يا صاحبي سكر على صدري جبال أشيلها والصبر مر النداقة أنثر همومي بين جيه وترحال وانت تجمعني بذوق وأناقه دايم أشوفك صادق بكل الأفعال نعم الصديق ونعم صدق العلاقة أنثر همومي بين جيه وترحال وانت تجمعني بذوق وأناقة دايم أشوفك صادق بكل الأفعال نعم الصديق ونعم صدق العلاقة يا صاحبي وينك لفت ضيقة الباب انت الوحيد اللي تعز الصداقة يا صاحبي سكر على صدري جبال أشيلها والصبر مر النداقة يا صاحبي أفديك بالروح والمال وهديك من بستان الأعماق باقة يقصر زمن ولا يكون الزمن طال أنا خويك لو يجود وثاقة يا صاحبي أفديك بالروح والمال وهديك من بستان الأعماق باقة يقصر زمن ولا يكون الزمن طال أنا خويك لو يجود وثاق يا صاحبي وينك لفت ضيقة الباب انت الوحيد اللي تعز الصداقة يا صاحبي سكرت على صدري جبال أشيلها الصحبة اللي ما لها قدر وجلال تسقط ويصير